احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين يا خير الراحمين. ارحم أموات المسلمين، وارفع درجاتهم في عليين، وألحقهم بصالح سلف المؤمنين يا خير الغافرين. اغفر لنا خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا يا خير الوارثين. أصلح لنا نياتنا وذرياتنا، واجعل لنا لسان صدق في الحاضرين وفي الآخرين. ربنا أنت البارئ تنشئ الخلق من العدم، هب لنا ذرية طيبة مباركة، واجعلنا مباركين أينما كنا، وبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وأوقاتنا، واجعلنا اللهم مباركين أينما كنا. ربنا أنت المحيط بكل شيء، نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. يا ودود أنزل علينا ودك، ربنا من صفاتك الرضا، فاللهم ارض عنا رضا لا تسخط علينا بعده أبدا. يا عليم يا حكيم، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ونسألك العلم النافع والعمل الصالح. ربنا أنت العزيز المنيع الذي لا تغلب، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وكن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا، وعليك بعدوك وعدوهم، واصرف عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا ولي يا حميد، انشر رحمتك على بلاد المسلمين، واجعل بلادهم بلاد أمن ورخاء واستقرار يا قوي يا عزيز. اللهم بسلطانك القديم أعذنا من شر ما خلقت، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. ربنا أنت الديان القهار الحاكم المجازي لعبادك يوم الحشر، فاللهم لا تخزنا يوم يبعثون، ونجنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بربوبيتك لأكبر مخلوقاتك وأثقلها وأقربها منك وهو العرش، أن تدخلنا الفردوس الأعلى بغير حساب، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وزيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. يا وهاب يا منان، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. يا رزاق، اقض الدين عن المدينين، وارزقهم من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون، وفرج هم هموم المسلمين، ونفس كروبهم يا رب العالمين.